لأنهم يقولون إن فيه إتلافا، إتلافا يعني أنه إذا صاد أو قتل ولو لم يكن متعمدا فقد أتلف، فوجب أن يضمر. ولكن الصحيح أن هذا القياس غير مقبول، لأنه لا يقاس حق الله على حق الآدمي، لا يقاس حق الله على حق الآدمي. ثم أن القياس لا يصار إليه مع وجود النص. ما النص؟ ومن قتله منكم متعمدا. طيب، دون وطئ وصيد. وتقليم أيضا يقولون إذا قلم أظافره فإنه لا يعذر، لا يعذر بالجهل والنسيان والإكراه. لماذا؟ بالجهل والنسيان، نعم، لأن فيه إتلافا، إتلافا. طيب، نقول إتلافا هو الأصل أنه مباح ولم يحرم إلا حال الإحرام، ثم أن هذا الشيء ليست له قيمة حتى نقول أنه إتلاف. وهل إتلاف الإنسان لأظفاره إذا قلمها يضره؟ ها؟ لا يضر، ليس في إتلاف، لأن الإتلاف غالبا لا تأتي في مسألة ضمان الحقوق، مسألة إيش؟ في مسائل ضمان الحقوق، لا هنا. نعم، قال وتقليم وحلاق. شو؟ الصحيح أنه لو قلم أظافره جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه. وحلاق أي حلاق الرأس، يقولون لأن فيه إيش؟ إتلافا أيضا. ولذلك نقول لابد أن نقسم محظورات الإحرام إلى أقسام. أولا، القسم الأول من محظورات الإحرام، ها؟ ضاعت عليهم. محظورات الإحرام تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم، ها؟ المذهب قسم، ما نريد على المذهب يعني، سنمشي على الراجح. يلا أعطينا قسم. تنقسم محظورات الإحرام إلى ثلاثة أقسام. واسمع قبل أن تريد الزبدة، قبل أن تمخض أنت. القسم الأول أو ثلاث أحوال، إن شئت فقل ثلاث أحوال: أن يرتكب المحظور بلا عذر ويكون غير جاهل وغير ناس وغير مكره، فإنه يلزمه الفدية، عليه الإثم ويلزمه الفدية، عليه الإثم لأن هذه محظورات محرمة وعليه الفدية. هذا فيما لو لم يكن جاهلا أو ناسيا أو مكره، إذن فعلها بلا عذر. يترتب عليها أثرها أم لا؟ يترتب عليها أثرها، يترتب عليها أثرها، سواء كان فيها إتلافا كما قالوا أم لم يكن. النوع الثاني أو الحالة الثانية، إذا احتاج الإنسان إلى مثل هذه المحظورات بسبب الأذى فإنه لا إثم عليه في ارتكابها، لكن تجب عليه الفدية. مثل لو أنه احتاج إلى حلق رأسه بسبب المرض، أو لبس المخيط لأنه لا يطيق كشف بدنه، فإنه يفعل المحظور لكنه يفدي، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، ولقوله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة حينما رخص له في حلق رأسه، رخص له في حلق رأسه وأمره بالفدية. لكن هل عليه إثم؟ لا، ليس عليه إثم، لماذا ليس عليه إثم؟ لأنه مضطر إلى فعل محظور. وقد قال تعالى في آية عامة وهي محكمة: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. الحالة الثالثة نجيب أن الإنسان إذا لم يحتج لفعل هذه المحظورات، نعم، إذا لم يحتج إلى فعلها وكان جاهلا أو ناسيا أو مكرها، فإنه لا يجب عليه شيء في أصح أقوال أهل العلم، يدخل فيه حتى الوطن، لا الجماع ولا الحلاق ولا التقليم ولا تغطية الرأس ولا مس الطيب ولا لبس المخيط ولا المباشرة ولا أي شيء. إذا فعل ذلك غير محتاج لكنه جاهل أو ناس أو مكره، فإنه لا يجب عليه شيء، وهذا في جميع المحظورات والمحرمات. فهمتم؟ لأن هذه المحظورات والمحرمات هي متعلقة بحق من؟ بحق الله. والله تبارك وتعالى بين أنه مع النسيان يسقط حقه، لقوله قد فعلت، لقوله إيش؟ قد فعلت. إذن لابد من العلم بهذه الأمور، لابد من العلم بهذه الأمور. فلذلك لو سئلنا ينبغي علينا ماذا؟ الاستفسار. وهل مثل هذا في الصيام؟ مثل هذا في الصيام أيضا، في كل شيء، في كل المحظورات. هذه هي زبدة القول يا مجيب. في شيء؟ نعم. ثم قال المؤلف: كل هدي أو إطعام لمساكين الحرم وفدية الأذى واللبس ونحوهما ودم الإحصار حيث وجد سببه ويجزئ الصوم بكل مكان إلى آخره. كل هدي أو إطعام وفدية الأذى واللبس ونحوهما ودم الإحصار حيث وجد سببه. لا لا، أخطأنا. اقرأ المتن، اقرأ يا نجيب. كل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم وفدية الأذى واللبس ونحوهما ودم الإحصار حيث وجد سببه ويجزئ الصوم بكل مكان والدم شاة أو سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة. كل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم، لمساكين الحرم، وهو لا بد أن يذبح في الحرم ويفرق على مساكين الحرم. فلو ذبح في الحل ما أجزأ، مثل لو ذبح في عرفة. وما المراد بالهدي هنا؟ هدي ماذا؟ هدي التمتع أو القران. لو ذبحه في عرفة وأدخله الحرم، فإن عند الشافعية قولا بالجواز، ولكن لا ينبغي أن نفتي به وإلا لاستهان الناس. ينبغي أن يذبح في نعم، أن يذبح في الحرم. عرفة هي من الحرم؟ لا، من الحرم. طيب، وما الذي يصنع فيه هذا؟ قوله لمساكين الحرم، هل هو كله أم أننا نسأل ما الذي يفعل بهذا الهدي؟ نقول الهدي كما هو في السنة يقسم أجزاء ثلاثة، فالذي وجب أن يخرج صدقة ينبغي ماذا؟ أن يخرج في مساكين الحرم، وما جاز أن يهدى يجوز لغير مساكين الحرم، وما جاز أن يأكله هو يجوز في غير الحرم أيضا. فلو أن رجلا مثلا متمتعا أو قارنا ذبح في منى وقسمها ثلاثة، ادخر الثلث لنفسه قديد حتى يعود به إلى بلده، كيف؟ قالوا هذا، والثلث أهداه، عنده صديق في الشرائع في الحل، والثلث تصدق به للفقراء الحرام برئت ذمته، برئت. هذا دم، دم سكر هدي. طيب اطعام، ما المراد بالاطعام؟ ما الذي يجب الاطعام؟ يجب في اي شيء في الحج، في فدية الاذى، في ما لو لم يذبح شاة او لم يصم فانها لفقراء الحرم، لانه قال وفدية الاذى واللبس ونحوهما. لا، وكل هدي او اطعام فلمساكين الحرم. كل هدي او اطعام، هل هو اطعام الفدية، فدية الاذى؟ لا، لان فدية الاذى الاطعام فيها حيث وجد سبب ارتكاب المحظور، حيث وجد ارتكاب نعم المحظور. فما المراد بالاطعام هنا؟ الصيد، الصيد، لأن الله قال فجزاء مثل ما قتل من النعم هديا يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة. فإذا قتل الصيد الذي قوم مثله واشترى بدراهمه طعاما، أين يطعم؟ يطعم في الحرم. لا، في الحرم لابد، لأن الله نص على ذلك بالغ الكعبة. وعندنا قاعدة هنا، أن ما جاز في الحرم لم يجز في الحل، وما جاز في الحل جاز في الحرم، ما جاز في الحل جاز في الحرم، وما جاز في الحرم لا يجوز في الحل. يعني ما خص الحرم فيه في الإطعام أو الهدي فلا يجوز خارجه، ويجوز العكس، وما جاز ذبحه خارج الحرم أو إطعامه خارج الحرم جاز في الحرم. ولذلك قال، طيب وقوله لمساكين الحرم، هل المراد أهل الحرم الذين هم العاكفون القاطنون، أم حتى ولو كانوا حجيج المساكين؟ الثاني يشمل مساكين الحرم الذين هم من أهل الحرم ذاته، أو المساكين الذين حضروا وهم حاضرون في الحرم، يشمل هذا وهذا. الدليل في قوله تعالى لا، الدليل فأطعمون فكلوا منها وأطعموا. طيب طيب، لا ليس هذا، أطعم البائس الفقير، الفقير، والفقير هنا عام، لكن خصصنا نحن الحرم وليس فيه تخصيص للفقراء الذين هم قاطنون في المسجد الحرام، يعم هذا وهذا. والدليل أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما وكل عليا في ذبح بقية البدن وإطعامها ما استثنى شيء، ما قال لا تطعم إلا أهل الحرم الذين هم يسكنونه، فتبقى المسألة على عمومها أو إطلاقها. يقول وفدية الأذى واللبس ونحوهما ودم الإحصار حيث وجد سببه. فدية الأذى يعني إذا فعل الإنسان المحظور مضطرا له، مثل لو أن رجلا احتاج إلى أن يحلق رأسه بسبب جروح فيه، وحلق رأسه في الميقات، في الميقات جاوز الميقات بقليل فحلق رأسه، فعل المحظور أم لا؟ فعل المحظور. ايش نقول؟ أين يفدي؟ في مكانه حيث وجد سببه. كذلك الإحصار، الذي فعل فيه المحظور. فالحرم يجوز، قلنا نحن ما جاز خارج الحرم جاز داخله، وما خص به الحرم لم يجز خارجه. دم الإحصار أيضا حيث وجد سبب الإحصار، أو حيث وجد نعم الإحصار. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما منع من مكة في الحديبية نحر هدية فين؟ في الحديبية، في موضع الحديبية، والحديبية حل الحرم، حل. قال ويجزئ الصوم بكل مكان، لكن أي صوم؟ أما الإحصار فليس فيه صوم كما رجح فيما لو عدم الهدي. هل يدخل بذلك صوم من عدم دم المتعة؟ لا إله إلا الله. في الحج، لا صوم ماذا؟ نقبلها غدا إن شاء الله، فات الوقت. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. متى تجب البدنة على من أفسد النسك؟ إذا قيل فسد النسك متى ذلك ومتى تجب البدنة؟ ما مستقيم السؤال، يلا. قبل التحلل الأول، ما المراد بالبدنة؟ أنثى الإبل والذكر لا يجزئ، يجزئ ولا ما يجزئ؟ لا تنسى يجزئ. أيضا عن المذهب الذي يباشر، لو أنه وطئ في غير الفرج ماذا نقول؟ هل فسد نسكه؟ لا يفسد نسكه على المذهب؟ لا يفسد. نعم. متى تفسد العمرة؟ قبل الطواف. كيف؟ ها؟ نعم. قلنا في قولين، في المقال قبل الطواف، في المقال قبل الحرق والتقصير، لأنه به ما يحصل تحريم. نعم. لو كانت الزوجة مطاوعة يا بدر، إذا طاوعته الزوجة على الوطن، ما الذي يلزمها؟ يلزمها ما يلزمها. أن تذبح بدنة. أن تذبح هي بدنة. عليها بدنة. صحيح؟ وإذا كانت غير مطاوعة. كانت مكرهة لا شيء عليها. لا شيء؟ ولا فدية أذى؟ ما حكم نسكها؟ صحيح؟ ها؟ نعم. طيب رجل حضرت انت، رجل تكرر منه تغطية رأسه وهو محرم، وتغطية الرأس كما مضى من محظورات الإحرام، ما الذي يجب عليه؟ صحيح؟ إذا كرر محظورا من جنس واحد ولم يفدي فعليه فدية واحدة. طيب غطى رأسه وشم طيبا، غطى رأسه وشم طيبا وقص ظهره، ما الذي يجب عليه؟ يجب كم من فدية؟ ثلاث فداء. ثلاث فداء. جنس مختلف. يوسف. شو يلزمه هاي؟ ثلاث فداء. صحيح؟ توفيق. شام الطيب يوجب فدية؟ على المذهب يحرم ويوجب. والصحيح وهم لا يريدون بذلك شم طيبه الذي تطيب به قبل الإحرام حتى تفرق. لا، ما أرادوا بذلك هذا. أرادوا ماذا؟ أن يكون الإنسان أحرم ثم يذهب يتعمد شم الطيب. ما الذي عليها؟ بل عليه فدية واحدة، لأن قص ظفر واحد لا يلزم، لأننا قلنا في الرأس لا تثبت الفدية إلا بحلق ثلاث شهرات. ما يماط به الأذى، يعني غالبه، والأظافر نفس الشيء. لأن أهل العلم قالوا أن الأظافر يحرم قص تقليمها قياسا على الشعر، إذن فنسحب القياس على كل شيء. كيف على كل شيء؟ على ثبوت حكم تحريم تقليمها، وعلى ثبوت ما يترتب على تقليمها. فإذا قلنا أن الرأس لا تجب الفدية فيه إذا حلق إلا إذا أخذ ما يماط به الأذى، يعني غالبه، فكذلك الأظفار، فظفر واحد لا يضر، واثنين لا يضر، وثلاثة لا يضر، يد قد تضر، يد كاملة. نعم. ماذا تريد؟ ما ذكر عدد الأظافر، لو كان إنه قص واحد أو خمسة، ما ذكرنا العدد. ما فهمت والله. قال لما ذكرنا أن تقليم الأظافر أنه محظور، قال ما ذكرنا يعني كم. سبق لنا أننا نفرق بين المحرم وبين ثبوت الفدية. قلنا هذا لما قلنا. قلنا فرق بين ما لو فعل محرما، يعني بين ثبوت حكم التحريم وبين ثبوت حكم الفدية. فلو أخذ شعرة واحدة قال هكذا، هو حرام عليه ولا ما حرام عليه؟ حرام عليه، لكن هل عليه فدية؟ لا. نعم. رجل باشر بعد أن مس الطيب ولبس المخيط وهو محرم، ما الذي يجب عليه؟ باشر ولم ينزل واقف، لم تحضر. نعم. ما قلت شمس، قلت باشر بعد أن مس طيبا ولبس مخيط، لكنه باشر ولم ينزل، باشر فقط. هكذا قلنا. نعم. مقدمات الجماع تقبل على علي فدية واحدة، وعلي ثلاث فديات، يعني أنا ثلاثة محظورات، والصحيح أن علي فدية واحدة. هنا. فدية المباشرة. لا. لبس المخيط ولا ما لبس؟ لبس. تطيب ولا ما تطيب؟ إذا ما دام اختلف الجنس، ها؟ وقد قلنا أنه إذا اختلفت أجناس المحظور سواء فدأ أم لم يفد، مثل لو أنه تطيب في أول النهار وفدأ ثم لبس المخيط بعد منتصف النهار حتى ولو فدأ، فين قال قال هو قد فدأ لارتكاب المحظور. نقول المحظور هنا مختلف الجنس، ثم باشر في الليل عليه فدية ثالثة وهكذا. طيب لو أنه باشر متكررا مباشرة نقول باشر بعد الفجر وفدى ثم باشر في الضحى، لا يفدى لا يفدى. ما فهمت؟ باشر بعد الفجر فدى ثم باشر في الضحى. أسألك لا تدري. نعم لا يفسد. إياكم أن تذهبوا للحج يا زواج، اذهبوا هكذا عزابا حسن. إذا تكرر هو فدى عن المباشرة اختلف بنفس الجنس فلا يفدي عن ذلك. سبحان الله، يعني تأخذ من القاعدة إلا نصفها. لا شريف، قلنا مثل ما قال. نعم وإذا فدى صح. نعم، ما دام أنه فدى للمرة الأولى فهذا الذي فعله ولو كان من نفس الجنس تجديد. تجديد لو أحدث إنسان، أحدث عرف ما أنا أحدث، خرج منه شيء ثم توضأ وخرج شيء ثاني، هل يقول لا الوضوء الأول يجزى؟ نفس الشيء قاسوها الأحداث. نعم، رجل رمى صيدا فقتل ثلاث. نعم، ما الدليل؟ فجزاء مثل ما قتل من النعم الشهد. الشهد الآية مثل في أي شيء؟ في الكيف. هاي المعنى ينبغي ثلاث حمامات مثلا ضربها بحجر، يأخذ ثلاث شياه ويضربها بحجر. أنت قلت في الكم والكيف. نعم، الكيف هنا ليس يعني يضرب ثلاث حجر يعني حجر في الكم والكيف. الكم هو العدد. في الكم في العدد والكيف. نوع الجسد الذي ضرب، نوع الحيوان الذي ليس في النوع. في المثلية إن وجد اشتراك أو شيء متشابه بين المقتول وبين هذا الذي سيكون مثلا له، فهمت؟ هذا هو المراد. طيب، المشهور من المذهب أن المحظورات يقسمونها إلى كم من قسم؟ نعم، إلى قسمين. قسم يعذر فيه بالجهل والنسيان، وقسم لا يعذر فيه بالجهل. قسم يعذرون فيه بالجهل والنسيان، وقسم لا يعذرون. ما هو القسم الذي يعذرون فيه بالجهل والنسيان؟ تطيب وغطى رأسه ولبس المخيط. لو جعلنا لهذه المسألة ضابطا لكان أسرع في يعني لكان أيسر في ضبطها. نقول المشهور من المذهب أن الذي يعذرون فيه بالجهل والنسيان هو ما لا إتلاف فيه، يعني ما لا إتلاف فيه، ما لا إتلاف في فعله، فهذا يعذرون فيه بيش بالجهل والنسيان، كتغطية الرأس والطيب ولبس المخيط. وما فيه إتلاف لا يعذرون فيه بالجهل والنسيان. كذا كالصيد وتقليم الأظافر وحلق الرأس، هذا مضى، ما نريد أن نأخذ درس الآن، مناقشة هذا، وهل هذا صحيح؟ حضرت؟ نعم. هذا ليس بصحيح. الصحيح أن كل المحظورات إذا فعلها فإنه يعذر بالجهل والنسيان والإكراه. دليل. قوله تعالى مثلا في عدة أدلة، منها قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله عز وجل قد فعلت. منها قوله صلى الله عليه وسلم، وقوله تعالى قبل ذلك وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، خطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. نعم. ماشي. أنه إذا ارتكب هذه المحظورات ولكن للضرورة كان يحتاج إلى هذا إلى لمس المخيط أو إلى حلق رأسه فإنه لا إثم عليه، ولكن تلزمه الحج. لا إثم عليه. هناك حالة ثانية أيضا. نعم. قلنا أنه إذا فعل هذه المحظورات ولكن لم يكن جاهلا أو ناسيا أو مكرها فإنه عليه الإثم وتلزمه الحج. صحيح. ما الدليل على أن الصيد، يعني رجل مثلا خرج وهو في الحرم يمشي فداس حمامته وهو محرم بغير عمد، هل يترتب على فعله شيء؟ نعم. وإذا لم يتعمد، وإذا لم يتعمد لا شيء عليه. ها؟ إذا لم يكن متعمدا لا شيء عليه. صحيح؟ لا شيء عليه. طيب، هذا قول من؟ قول ابن عباس. طيب، تكلمنا عن مسألة المكان في الهدي. ها؟ الهدي مكانه أين؟ أين يذبح الهدي في الأصل؟ هدي التمتع والقران أين يذبح؟ ما المراد بالحرم؟ أي مكة وما يصدق عليه أنه حرم كمنا يذبح هناك. لو ذبح خارج الحرم هل يجزئ؟ لا يجزئ، لابد. ولو قربه الى فقراء الحرم، يعني ذبحه خارج الحرم قربه الى فقراء الحرم انه لا يجوز. هل يجوز للمتمتع ان يخرج شيئا من اللحم خارج الحرم؟ ذبح هدي التمتع، هل يجوز ان يخرج منه شيئا خارج فقراء الحرم؟ بدر، قلنا الهدي يغلق قلنا الهدي ينقسم الى ثلاثة اقسام، فيما هو الثلث واجب في مسجد الحرم فهو الصدقه، وثلث يهدى يجوز في غير مسجد الحرم، وثلث للذي ساق الهدي يجوز في غير مسجد الحرم. صحيح. ما المراد يا وليد بمساكين الحرم؟ هل هم قاطنوه يعني العاكفون فيه أم من؟ العاكف فيه هو الباد. الأفق أيا كان لابد أن يكون مسكينا فقيرا، لا يشترط أن يكون من أهل الحرم، فلو كان حاجا أو معتمرا وهو فقير جاز. الإطعام ما هو؟ لأنه قال كل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم. ما المراد بالإطعام؟ لمساكين الحرم. رجل ارتكب محظورا من محظورات الإحرام عندما حاز الميقات، ماذا نقول؟ ماذا نقول؟ ارتكب محظورا من محظورات الإحرام عندما حاز الميقات، أين يفدي؟ نعم. في الحرم. نعم. ارتكب فيه المحظور. صحيح؟ نتكلم في الفدية الآن. فيما لو ارتكب المحظور. طيب رجل خرج من بلده ناويا للحج. خرج بسيارته. ينوي الحج. وقبل أن يصل الميقات تعمد الصيد، داس صيدا متعمدا، أين يفدي؟ ها؟ كيف؟ ناوي الحج، صحيح؟ ليس عليه شيء؟ ليس عليه شيء، هو غير محرم أصلا، هو غير محرم. طيب الصيد، صاد خارج الحرم، أين تكون فدية الصيد؟ عندك وائل؟ ما في جواب. أنت الظاهر أنك أنت كتاب المناسك صعب عليك شوية. نعم تابد لازم دليل دليل. في سورة في المهد هذا معين الحفظ. تحفظ انت يلا. وما قتل المؤمن متعمدا فجزاه مثل ما قتل من العبد يحكم به ذا بعد المؤمن هديا بالغ الكعبة هذا قول السهل. هديا بالغة، إذن فدية الصيد لابد أن تكون في الحرم، صحيح؟ طيب رجل ارتكب المحظور خارج الحرم، ارتكبه في جدة، هل يجوز أن يفدي في الحرم؟ يجوز؟ لماذا؟ لأن القاعدة تقول ما جاز في الحد جاز في الحرم، وما جاز في الحرم فلا يجوز. صحيح؟ لماذا؟ لماذا؟ أحسنت، هذا قد نستدل به، وكذا مسألة الأدنى العلو والدنو، العلو والدنو. نعم هذا الذي أخذنا، هل أخذنا شيئا آخر؟ نجيبه جماعة. ها؟ هل يجوز للإنسان بعد أن تلبس بالإحرام أن يرفضه؟ نعم. إذا تلبس الإنسان بالنسك بعد أن يعني أحرم، كيف يتحلل من إحرامه؟ شرعا أجب. رجل تلبس بالنسك يعني أحرم، كيف يتحلل من إحرامه شرعا؟ هو نعم كيف؟ نعم. إما أن يتم أو إذا اشترط ذلك أو إذا حسن. اشترط ماذا؟ إذا حبسه حبس. إذا اشترط عدم الإتمام فيما لو حبسه حبس. ثالث الإحصار حتى ولو لم يشترط. الإحصار حتى ولو لم يشترط. نعم. هذا الذي أخذنا فقط. حيث وجد السبب أو لفقراء الحرم. حيث وجد السبب. ها؟ حيث حيث حيث نعم. حيث وجد السبب. ما الدليل؟ في غزوة الحديبية. صح؟ صحيح. ما الدليل على أن فقراء الحرم يدخل فيهم القاطنون والمارون كالحجاج والمعتمرين؟ أن يستثني. صحيح. ثم قال المؤلف رحمه الله ويجزئ الصوم بكل مكان. هذا فيه إطلاق ينبغي أن يقيد. المراد بالصوم هنا صوم ماذا؟ هل هو صوم الفدية أم هو صوم المتعة؟ يعني صوم ما من عدم دم المتعة. إن كان هذا الثاني فلا يمكن، لأنه لا بد وحتما أن يصوم 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجع، ولا يجوز له أن يصومها في غير الحج، لأن الله نص على ذلك، قال فثلاثة أيام، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، وهذا نص، ولا يجزئ في غير الحج، لا زمنا، لا من حيث الزمان ولا من حيث المكان، لا يجوز أن يخرجها عن أيام الحج، لا يجوز إخراجها عن أيام الحج، ولا من حيث المكان أيضا، ولا من حيث المكان، لأنه إذا كان حاجا سوف يكون في أماكن الحج، سوف يكون في أماكن الحج. أما فدية الصيد، وهذا الثاني، فدية الصيد، لأننا قلنا إن الصيد ما الذي يجب فيه؟ كما قال تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبل أمره. فسوف يصوم كما قلنا بعد أن قوم واشترى بهذا التقويم طعاما عن كل نصف يوم، عن كل نصف صاع يوما، وإن شئت فقل عن كل مسكين يوما. وهذه لا نظير في الشريعة. فين؟ في الصيام. في الصيام. كيف الصيام؟ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وفي الظهار أيضا، في كفارة الظهار 60 يوما 60 مسكينا. فنقول إذن إما نقول يصوم بدل أن يطعم عن كل يوم مسكينا كذا، لكن الصيام هنا هل لا بد أن يصوم في مكة قياسا على وجوب إخراج فدية الصيد فيها؟ لأن الله قال هديا بالغ الكعبة. قد يقول قائل إن هذا هو الظاهر قياسا على أي شيء؟ على الهدي. ولكن الذي يظهر لي في هذه المسألة أنه لا يشترط لماذا؟ لأن الله ذكر المحل في مسألة واحدة في أي شيء؟ في الهدي، لأنه قال هديا بالغ الكعبة، ثم خير فقال أو كفارة طعم مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. طيب والمساكين هنا أي مساكين؟ مساكين الحرم معلوم، هو مساكين الحرم، لا الحرم لابد لأنهم يلحقون حين. أما الصيام فالظاهر أنه لازم عليه أن يصوم فين؟ في الحرم ولا أيام الحج.